بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، دليل على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا، ونحن نعلم أن الهداية والإضلال كل ذلك مقدر قدره الله. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وفي الحديث: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قال فريق من أهل العلم بناء على ذلك: إن من جاءه الحق فأعرض عنه عوقب من جراء ذلك بأن يصرف عن الحق. من أتاه الحق فلم يقبل صرفه الله وزاده انصرافا عنه. لذلك ينبغي إذا أتاك الحق أن تبادر بقبوله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. شاهدوا من التنزيل: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن يأتيه الحق من ربه سبحانه ويترك الأخذ به يبتلى بأن يصرف من عند الله سبحانه وتعالى انصرافا زائدا. قال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ فالتكذيب بالآخرة محبط للأعمال، وأنتم تعلمون أن محبطات الأعمال عدة، فأعظمها الشرك بالله يحبط كل الأعمال الصالحة التي عملتها. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأول محبطات الأعمال الشرك بالله، ومن محبطات الأعمال التألي على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا. كان العابد لا يرى المسرف على نفسه على ذنب إلا قال له: دع ما تصنع واتق الله. ففي ذات يوم قال له المسرف على نفسه: خل بيني وبين ربي عز وجل، أو بعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال هذا العابد: والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إذا فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلذا من محبطات الأعمال التألي على الله عز وجل، وكذا من محبطات الأعمال ترك صلاة العصر. من حديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من محبطات الأعمال التقدم والتجرؤ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بين يدي الله. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإحباط العمل إذهاب ثوابه وبطلانه. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، فالمكذب بالبعث يحبط كل عمله. ولذلك لما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري أو يقري الضيف ويفعل ويفعل. عبد الله بن جدعان هذا رجل من أهل الجاهلية، كان يأتي بعشرة نوق ينحرها ويطبخها في قدر هائل عظيم يصعد إليه بالسلالم جفان كالجواب، ويطعم الناس منها ويصل الرحم ويفعل أفعال بر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل: عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل يا رسول الله، هل ذلك نافعه؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه كان منكرا للبعث، فلذلك كل عمله ذائب وباطل. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، أي اتخذوه إلها، وإلا فمجرد اتخاذ العجل لا يلام عليه الشخص، إنما المعنى اتخذوه إلها. واتخذ قوم موسى وهم بنو إسرائيل، وهنا يجدر التنبيه على شيء طالما نبه عليه، وهو أنه ينبغي ويلزمنا أن نضع الاصطلاحات التي جاءت في كتاب الله في مواضيع صحيحة، والمستجدات علينا أن نردها إلى الكتاب والسنة. فسلف وبين أن هناك اصطلاحات استحدثت لا تعلم لها أصلا لا في الكتاب ولا في السنة، بل وهي اصطلاحات ظالمة تظلم بها نفسك إذا قلتها. سبق وذكر أنك إذا قلت عن النصراني مسيحي فأنت آثم. آثم لماذا؟ لكنك افتريت الكذب على المسيح عيسى عليه السلام، فنسبت الذي يقول عيسى هو الله إلى عيسى بقولك مسيحي. فعيسى لم يقل أبدا أنا الله، ولا أنا وأمي إلهين من دون الله، ولم يقل أنا ابن الله. فكوننا ننسب الذي يقول إن عيسى ابن الله إلى المسيح ونقول إنه مسيحي، هذا افتراء كاذب على المسيح، والمسيح منه بريء. وقد سبق التذكير بقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. الآية أعود فأكرر: إنك إذا وسمت نصرانيا بأنه مسيحي ظلمت نفسك وأثمت، لكونك نسبت إلى المسيح ما ليس للمسيح، افتريت الكذب على المسيح. دعهم يقولون هم فيما بينهم ما يشاءون، أما نحن عند توصيفنا فلا بد أن نصفهم بالوصف الذي وصفهم به ربنا ونبينا. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وكذلك الاصطلاح الذي يقوله ويدندن به كثير من قادة بعض الأحزاب الإسلامية عن اليهود ويطلقون عليهم صهاينة، هذا اصطلاح في الحقيقة غير جيد أبدا، لأن الصهيونية هذه ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة، والذي سماهم الله به يهود، فإنك إذا قلت صهيونية لم تجد لها توصيفا في الكتاب ولا في السنة، لكن إذا قلت يهود وأنزلتهم المنزلة التي هم لها أهل وجدت قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فينقضح في ذهنك انطباع عن هؤلاء الذين تحاربهم وتقاتلهم، فهم مخطئون، ليس معك حسب أو ليس معك حسب، بل مع خالقهم لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقولنا عن اليهود الصهاينة أو صهيون أو صهيونية صلاح ينبغي أن يزال ويحذف ويؤتى مكانه بالذي سماهم الله به، هم يهود وهكذا. وقد سمعت بأذني مظاهرة أثناء الحرب التي كانت دائرة بين المسلمين والكفار اليهود، مظاهرة في غزة، يقولون لا إله إلا الله إسرائيل عدو الله، وهذا حرام وظلم أيضا، لأن إسرائيل ليس بعدو لله، ده نبي كريم قال عليه الصلاة والسلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب هو إسرائيل، إنما تسمى كما أطلقت عليها بعض الإذاعات الدولة اليهودية، فينبغي أن نحذف كلمة إسرائيل عنهم، إنما يقال لها الدولة اليهودية، فهي الدولة التي جمعت شتات اليهود من العالم، إلى غير ذلك من الإصطلاحات. قال تعالى: واتخذ قوم موسى وهم بنو إسرائيل من بعده، أي من بعد خروجه عنهم، قد كان خرج من بلادهم لتكليم ربه تبارك وتعالى، خرج لتكليم الله عز وجل والإتيان بالألواح التي في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ووصى أخاه هارون بقوله: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فركعه موسى عليه السلام وخرج على الميقات الذي أقت له للقاء ربه بعد 40 ليلة، وترك الإسرائيليين، فماذا كان؟ وقد تركهم نبيهم ووصى بهم نبيا كريما خيرا، لكن أتاهم السامري بعجل مصطنع مختلق مؤتفك صنعه من الحلي الذي قذفه القوم لأن الغنائم كانت لا تحل لهم، فالفراعنة لما أغرقهم الله سبحانه كانت لهم بعض الأمانات عند بني إسرائيل، فقال لهم السامري إنها لا تحل لكم، فألقوها قذفوها كما قالوا، ولكننا حملنا أوزارا أي أثقالا أي من ذهب من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. صنع السامري بعد خروج موسى عليه السلام عجلا جسدا من هذا الحلي، وصنعه بطريقة أحدثت صوتا، قيل إنه كما قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. قيل في الإسرائيليات والموقوفات إنه رأى جبريل على فرس فأخذ من أثر الفرس نبذة من تراب فألقاها على العجل فسمع له صوت خوار، كما قال كثير من أهل التفسير، فالله أعلم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، أي اتخذوه إلها، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يرشدهم لخير ولا ينهاهم عن شر، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه أي إلها، وكانوا ظالمين، كانوا ظالمين لأنفسهم، لأنهم بهذا الصنيع أنزلوا أنفسهم أسوأ المنازل، بخسوا أنفسهم حقها فأردوها الجحيم وأصلوها سقر، فهذا معنى وكانوا ظالمين، أي ظالمين لأنفسهم، لأن نفسك لها عليك حق، حق نفسك عليك أن تجلب لها الطمأنينة وأن تجلب لها الأمان وأن تجلب لها الهدوء، فكونك تجلب لها الشقاء وتجلب لها النكد أبد الآبدين مخلدة في الجحيم، فقد ظلمتها أعظم الظلم، إذ أنزلتها أسوأ المنازل خالدة فيها مخلدة. قال تعالى: اتخذوه وكانوا ظالمين. من حق النفس أن تهدأ وأن تأمن وأن تستقر وأن تنعم، فالذي يبخسها هذا الحق ويرديها أسوأ المنازل فقد ظلمها. اتخذوه وكانوا ظالمين. وعلى إثر هذا ما هو موجود الآن في هذه الدولة الكافرة التي تسمى الهند الأخرى، والتي لا يزال جمهور أهلها يعبدون البقر اتباعا للسامري، ويخصون الأنثى منه بالذكر، بل واقف رئيسهم الغبي الهالك المسمى بغاندي في اجتماع في مؤتمر دولي أمام الرؤوس، ويثني على عبادته الفاسدة التالفة، ويقول مثنيا على أمه البقرة: إنها أمنا التي تعبت من أجلنا، يقارن بينها وبين أمه من البشر، يقول: أمي من البشر تطعمني عامين في الرضاع وتنتظر مني مكافأة بعد كبر سنها، وهذه لا تنتظر مني شيء وعلى الدوام تطعمني. هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، وكانوا مستبصرين وما كانوا مستبصرين، فهكذا الكفر يصنع بأهله. قال تعالى: ولما سقط في أيديهم، كلمة سقط في يده تطلق على من ندم أشد الندم، فالذي ندم أشد الندم يقال سقط في يده، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. طلبوا من الله عز وجل المغفرة والرحمة وسألوه إياها، ولكن هل قبلت التوبة بمجرد قولهم نستغفر الله؟ كلا، بل لما أمروا بقتل أنفسهم ففعل، أمر بعضهم أن يقتل بعضا، فكان الرجل يخرج شهيرا سيفه، من التقى به قتله، إذا التقى بأبيه قتل أباه، إذا التقى بأخيه قتل أخاه، إذا التقى بأمه قتلها، يقتل من وجد. فكانت في صبيحة واحدة مجزرة عظيمة، أفنوا كثيرا، حتى إن عدد القتلى كما قال البعض وصل إلى 40,000، إلى أن كشف الله عليهم الأمر وكشف الله عنهم البلاء ونسخ الحكم. قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس الصنيع الذي صنعتموه بعد خروجي عنكم. فليقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة، في رواية ليس المخبر كالمعاين، أي ليس الذي يسمع الشيء كالذي يراه بعينه، ليس الذي يسمع الشيء عن الشيء كالذي يراه بعينه، كما قال العلماء في تفسير علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هي مراتب للعلم. فعلم اليقين مثلا أن تعلم أن هناك كعبة وأنها موجودة بمكة، يعلمنا بذلك يقين، لكن أقوى منه أن تذهب إلى مكة وترى الكعبة بعينك، فأصبح عين اليقين. أشد منه أن تذهب إلى الكعبة وتلمسها بيدك أو تدخل فيها، فهذا حق اليقين وهو أعلى العلوم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المخبر كالمعاين، إن موسى عليه السلام أخبر، أخبره الله سبحانه وتعالى بأن قومك يا موسى قد فتنوا، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، أخبر أنهم فتنوا وأنهم عبدوا العجل، لكن صحيح أنه غضب، لكن لما رجع وفعلا رأهم يعبدون العجل يركعون له ويسجدون ويسألونه ويدعون، ألقى الألواح التي في يده التي هي بمنزلة القرآن، لأنها ألواح من عند الله في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هذا الذي صنعه موسى لما رأى القوم يعبدون العجل، كسر الألواح. فليس المخبر كالمعاين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يقول سبحانه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أسفا قال ندما، كذا قال بعض العلماء، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح. من العلماء من أخذ من ذلك أن طلاق الغضبان لا يقع، لأن موسى عليه السلام ألقى الألواح وهو غضبان، ولم يؤاخذ في إلقاء الألواح، مع أنها كإلقاء المصحف بل أشد، المصحف ورق مع أنه فيه كلام الله، لكن الألواح من عند الله. فقالوا إن موسى لم يؤاخذ على ذلك، فلذلك طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل إلى هذا الحد الشديد من الغضب. واستدلوا لقيلهم هذا أيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، وتفسير الإغلاق عند البعض بالغضب، إلا أن هذا الحديث أعله بعض أهل العلم كافي حاتم الرازي وغيره. قال تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، انقض على هارون عليه السلام يمسك من شعر رأسه ومن شعر لحيته ويسحبه إليه، وهذا أيضا مغتفر إذ هو في وقت غضب، فهارون ما صنع شيئا يستحق عليه ذلك. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال، أي قال أخو هارون ابن أمه، قال ابن أمه يا ابن أمي. قال العلماء: لأن النداء أو التنادي بالأم يرقق القلب يفترض، يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أخذ العلماء من ذلك أن اللحية من سنن الأولين كذلك، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهنا قال ابن أمه: إن القوم استضعفوني رأوني ضعيفا وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فما أحب أن يشمت به شامت. قد قال الشاعر: أظهر قوتي للشامتين أريهم أني لريب الدار لا أتزعزع. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إلا أن هذه اللفظة التي تعنينا وهي شماتة الأعداء قد تردد سفيان الراوي في إثباتها. قال الحديث ثلاثة وفيه خصلة زائدة لا أدري ما هي، لكن في بعض الطرق فسر أنها شماتة الأعداء، فيكون المتن: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. أما شماتة الأعداء فمن العلماء من رجح أنها ليست من أصل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي مدرجة، فالله أعلم. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، لا تسعد الأعداء بالمصائب التي تحل بي وبهانتك لي، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تأخذني بما تأخذ به الظالمين ولا تؤاخذني بما تؤاخذ به الظالمين. ولذلك في الآية هذا الدعاء الذي غفل عنه الكثيرون في الدعاء: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني: يا رب إذا أقررت عيني بانتقامك من هؤلاء الكفر الظلمة، فيا رب لا تأخذني معهم ولا تعاقبني بالعقوبة التي بها يعاقبون. ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال تعالى أو قال هارون عليه السلام: ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي. هكذا هدأ موسى عليه السلام وسأل الله عز وجل المغفرة له ولأخيه هارون: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هل أذنب موسى ذنبا حتى يطلب الاستغفار؟ إنه في الظاهر ما أذنب ذنبا، ولكنه مزيد من التواضع لله عز وجل ومزيد من الإخبات الذي يجب أن يتعلم. فشأن أهل الصلاح كلما ازدادوا صلاحا كلما ازدادوا إقرارا لربهم بتقصيرهم في جنبه، وازدادوا لربهم اعترافا بإسرافهم على أنفسهم. ألم تسمعوا قول الرسول وهو في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ألم تسمعوا قول الرسول لأبي بكر: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكلما ازداد الشخص قربا من الله كلما شعر بتقصيره في جنب الله، وكلما كان في غفلة ظن أنه على خير كبير. وفي الآخر: إن المؤمن يرى صغار ذنوبه كالجبل يريد أن يسقط عليه، وإن المنافق يرى كبار ذنوبه كذبابة حطت على أنفه فطيرها فطارت. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم يقول تعالى: إن الذين اتخذوا العجل، أي اتخذوه إلها، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. ليس هم فحسب، بل كل من افترى على الله وعبد ما سواه سينالوه غضب من ربه وذلة، وذلة في الحياة الدنيا. خرج الأمر بعد تخصيص إلى عموم: وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والذين عملوا السيئات فتح لهم باب التوبة هنا، فبعد عبادتهم للعجل فتح لهم أيضا باب التوبة، كالشأن في عموم الجرائم التي ترد ويرد ذكرها في كتاب الله، تعقب بالحث على التوبة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هكذا قال تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، سكت بمعنى سكن عند الأكثرين. ولما سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح، أخذها وقد تكسرت، تكسر كثير منها. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. انتقى موسى 70 رجلا من قبيلته بني إسرائيل كي يذهبوا معه ويكلم ربه عز وجل، كذا قال فريق من أهل العلم. فلما أخذتهم الرجفة، لماذا أخذتهم الرجفة؟ أخذتهم الرجفة لأنهم قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أي أرادوا أن يروا ربهم عز وجل. لم يقنعوا بأن نبيهم ذهب لتكليم ربه، بل قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال تعالى فلما أخذتهم الرجفة قال موسى أو قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يا رب قادر على أن تهلكهم قبل خروجي معهم إلى هنا، فماذا أقول لقومي إذا رجعت وقد أخذت 70 منهم الأمراء الكبار الوجهاء، فرجعت إليهم وقد ماتوا كلهم، ماذا سيصنعون بي؟ ففي دفع الشبهة عن النفس كحديث صفية ألينا صفية. فموسى ما أراد أن يموت حتى لا يتهم، فقال رب لو جئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا أي متولي أمرنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أثبت لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أثبت لنا فيها حسنة أيضا، إنا هدنا إليك أي ملنا بقلوبنا إليك. قوله تعالى أو قول موسى عليه السلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، عنده مبحث واسع يذكره أهل العلم، هل الشخص يؤاخذ بجريرة السفهاء الذين معه أم لا؟ فالمسألة فيها أدلة تشهد للوجهين، أدلة تشهد لكون الشخص قد يؤاخذ بجريرة الظالمين الذين يصاحبهم ويصاحبونه، كقول الله سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي احذروا عذابا واحذروا بلاء لا يحل بالذين باشروا الظلم فقط، إنما يحل بهم وبمن معهم، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد روي بإسناد فيه مقال يسير أن الزبير لما برز للقتال يوم الجمل نظر وقال قد كنت أقرأ آية من كتاب الله لم أكن أحسب أن من أهلها، فالآن رأيت أن من أهلها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم يقف الأمر على قتلة عثمان رضي الله عنه فقط، على عثمان ولا على قتلته، بل امتد الأمر وأصبح صحابيان جليلان، علي المبشر بالجنة وكذا الزبير المبشر بالجنة، هذا في صف وذاك في صف آخر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الدليل على ما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث. وكذلك في هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قيل يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال نعم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياته. فأحيانا إذا كثر الخبث وثم أقوام لم ينكروه نزل العذاب عليهم جميعا، فابتلي الصالحون وابتلي غيرهم. ولا يخفى عليكم الحديث مثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فذا يؤيد تلك الوجهة. هنالك أدلة أخرى تفيد أن الله سبحانه ينجي أهل الإيمان ثم يحل بأسه بالظالمين. قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي لولا رجال مؤمنون في صفوف الكفار كان هذا يوم الفتح، ونساء مؤمنات في صفوف الكفار أيضا لم تعلموهم أن تطؤوهم تقتلوهم أو تجامعوهم ولا يحل لكم أن تتخذوهن سبايا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. قال فلان قتل فلان المسلم، فلان المسلم قتل أخاه، وقتل فلان المسلمة، وسبى فلانة المسلمة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم تصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا أي لو ابتعدوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وكذلك قال تعالى في شأن قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أيضا هنا سلم الله أهل الإيمان وأنزل العذاب بأهل الكفر. وفي هذا الصدد أيضا أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إلى قوله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قوله: أنجينا الذين ينهون عن السوء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأحيانا العذاب يحل على الجميع صالحهم وطالحهم لغلبة الشر والفساد. وأحيانا يسلم الله على الإيمان إذا كانوا من المنكرين للمنكر وينزل بأسه بالقوم الظالمين. فموسى عليه السلام قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أي أنت لا تفعل ذلك، إن هي إلا فتنتك. وهذا من ظنه الحسن بربه سبحانه وتعالى، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. هذا أيضا دليل على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا، قل الله يضل من يستحق الإضلال وهو أعلم بمن يستحق الإضلال. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هنا دعا الله بأسمائه الحسنى: واغفر لنا وأنت خير الغافرين، ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، ارزقنا وأنت خير الرازقين. وهذا ينبغي أن يحيا في قلوبنا بارك الله فيكم، لأن الله أمر به في كتابه الكريم لما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اشف أنت الشافي، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أمر من الله سبحانه أن نكثر من سؤاله ودعائه بأسمائه الحسنى. وفي الحديث: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، استمسكوا بها وأكثروا من الدعاء بها ولازموها، لازموها، لازموا الدعاء بقولكم يا ذا الجلال والإكرام. ألظوا من قوله كلا إنها لظى في الباب الآخر، كثرة الاستمساك بها أكثروا من الاعتصام والدعاء والسؤال واللهج بقولكم يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر: يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. الحديث فقولوا يا حي يا قيوم، قولوا يا ذا الجلال والإكرام ونحوه، يحملنا على الدعاء بأسماء الله الحسنى، وذا أدعى لمزيد من التدبر والتفكر في تلك الأسماء. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.